كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، نحو أقائم الزيداني وما قائم الزيداني. فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش. ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل، أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما، وتم الكلام به. فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ نحو أقائم أبواه زيد، فزيد مبتدأ مؤخر، وقائم خبر مقدم، وأبواه فاعل بقائم. ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ، لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ، إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام. وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا، فلا يقال فيه ما زيد قائم ولا قاعد، إن قاعدا مبتدأ، والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بمنفصل. على أن في المسألة خلافا، ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل، أو بالاسم كقولك كيف جالس العمراني، وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل، أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيداني وما قائم الزيداني. فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش. ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل، أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما، وتم الكلام به. فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ نحو أقائم أبواه زيد، فزيد مبتدأ مؤخر، وقائم خبر مقدم، وأبواه فاعل بقائم. ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ، لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ، إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام. وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا، فلا يقال فيه ما زيد قائم ولا قاعد، إن قاعدا مبتدأ، والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بمنفصل. على أن في المسألة خلافا، ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل، أو بالاسم كقولك كيف جالس العمراني، وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل، أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيداني، فليس فعل ماض ناقص، وقائم اسمه، والزيداني فاعل سد مسد خبر ليس. وتقول غير قائم الزيداني، فغير مبتدأ وقائم مخفوض بالإضافة، والزيداني فاعل بقائم سد مسد خبر غير، لأن المعنى ما قائم الزيداني، فعمل غير قائم معاملة ما قائم. ومنه قوله غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلمي، فغير مبتدأ ولاه مخفوض بالإضافة، وعداك فاعل بلاه سد مسد خبر غير. ومثله قوله غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، فغير مبتدأ ومأسوف مخفوض بالإضافة، وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل، وقد سد مسد خبر غير. وقد سأل أبو الفتح ابن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه. ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك، فأجازوا قائم الزيداني، فقائم مبتدأ والزيداني فاعل سد مسد الخبر. وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام. وزعم المصنف أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف، ومما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا له، فخير مبتدأ ونحن فاعل سد مسد الخبر، ولم يسبق خير نفي ولا استفهام. وجعل من هذا قوله خبير بنو لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت فخبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر انتهى. والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. الوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لا يتطابقا وهو قسمان ممنوع وجائز. فإن تطابقا إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان، أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما. ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر. ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وأراغب خبرا مقدما. والأول في هذه الآية أولى، لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب، فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي منه. وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير لأنه مبتدأ، فليس لراغب عمل فيه لأنه خبر، والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان أو جمعا نحو أقائمون الزيدون، فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم. وهذا معنى قول المصنف والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إلى آخر البيت، أي والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه. إن تطابقا في غير الإفراد وهو التثنية والجمع، هذا هو المشهور من لغة العرب. ويجوز على لغة أكلون البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. وإن لم يتطابقا وهو قسمان ممتنع وجائز كما تقدم، فمثال الممتنع أقائمان زيد وأقائمون زيد، فهذا التركيب غير صحيح. ومثال الجائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون، وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر انتهى. ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ، فالعامل في المبتدأ معنوي وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها، واحترز بغير الزائدة من مثل بحسبك درهم، فبحسبك مبتدأ وهو مجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة، فإن الباء الداخلة عليه زائدة. واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم، فرجل مبتدأ وقائم خبر، ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة. والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ، وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله. وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، فالعامل فيهما معنوي، وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ، وقيل ترافع ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر. وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه، وهذا الخلاف مما لا طائل فيه. والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد، فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم الفائدة. وقيل في تعريفه إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة، ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة، بل ينتظم منه مع الفعل جملة. وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره، والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره، انتهى. ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى، بهاك نطق الله حسبي وكفى. ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة، وسيأتي الكلام على المفرد. فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا، فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له، والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه، وقد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منوان بدرهم، التقدير منوان منه بدرهم، أو إشارة إلى المبتدأ كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير في قراءة من رفع اللباس، أو تكرار المبتدأ بلفظه، وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة، وقد يستعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد، أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو زيد نعم الرجل. وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط، وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخر البيت، أي وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط، كقولك نطقي الله حسبي، فنطقي مبتدأ أول، والاسم الكريم مبتدأ ثان، وحسبي خبر عن المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول، واستغنى عن الرابط لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقي، وكذلك قولي لا إله إلا الله، انتهى. والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة، وأما المفرد فإما أن يكون جامدا أو مشتقا، فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير نحو زيد أخوك، وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير، والتقدير عندهم زيد أخوك هو. وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أو لا، فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير، وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثل. وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير نحو زيد قائم أي هو، هذا إذا لم يرفع ظاهرا، وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، وأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا، وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا، فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير، وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان والمكان كمرمى فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرا، فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه أو زمان رميه كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه. وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا، فإن رفعه لم يتحمل ضميرا، وذلك نحو زيد قائم غلاماه، فغلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرا، وحاصل ما ذكر

الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور نحو شر أهر ذا ناب وشيء جاء بك والتقدير ما أهر ذا ناب إلا شر وما جاء بك إلا شيء على أحد القولين. والقول الثاني أن التقدير شر عظيم أهر ذا ناب وشيء عظيم جاء بك فيكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا وهو هاهنا مقدر. السادس عشر أن يقع قبلها واو الحال كقوله سرينا ونجم قد أضاء فمذبدا محياك أخفى ضوءه كل شارق. السابع عشر أن تكون معطوفة على معرفة نحو زيد ورجل قائمان. الثامن عشر أن تكون معطوفة على وصف نحو تميمي ورجل في الدار. التاسع عشر أن يعطف عليها موصوف نحو رجل وامرأة طويلة في الدار. العشرون أن تكون مبهمة كقول امرئ القيس مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبة. الحادي والعشرون أن تقع بعد لولا كقوله لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعن. الثاني والعشرون أن تقع بعد فاء الجزاء كقولهم إن ذهب عير فعير في الرباط. الثالث والعشرون أن تدخل على النكرة لام الابتداء نحو لرجل قائم. الرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية نحو قوله كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا وما لم أذكره منها أسقطته لرجوعه إلى ما ذكرته أو لأنه ليس بصحيح انتهى. والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر. الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبين نحو قائم زيد وقام أبوه زيد وأبوه منطلق زيد وفي الدار زيد وعندك عمرو. وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين وفيه نظر فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح هكذا قال بعضهم وفيه بحث. نعم منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم وزيد قام أبوه وزيد أبوه منطلق والحق الجواز إذ لا مانع من ذلك وإليه أشار بقوله وجوز التقديم إذ لا ضرر فتقول قائم زيد ومنه قولهم مشنوء من يشنأك فمن مبتدأ ومشنوء خبر مقدم وقام أبوه زيد ومنه قوله قد ثكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برثن الأسد فمن كنت واحده مبتدأ مؤخر وقد ثكلت أمه خبر مقدم وأبوه منطلق زيد ومنه قوله إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره فأبوه مبتدأ مؤخر وما أمه من محارب خبر مقدم. ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله ابن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة وليس بصحيح وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين انتهى. فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لا مبتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا.